يسأل يا شيخ صالح عن الوصية، هل يكتفى بكتابتها باليد؟ الوصية لابد أن توثق عند المحكمة الشرعية، ما تكفي الكتابة باليد اليوم. نعم.